حديث 1370 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة عندك خلق بحشته يتراءون أهل الغرف سحت أنا خدانة أودو غرفة من فوقهم أو الهندفون كما تتراءون شوهنج سحت كنا الكوكب ستيري الدرية أبا جش الغابرة في الأفق أبا تمينة الرخة عسماني بشتي ستير دي برزد زيكو أو برزنوبة هندي هنت يا جش من المشرق أو المغرب أنش روش هلاتي أنش رخي روش أبو لتفاضل أو لتفاضل ما بينهم شنكو تفاضل أكلنا بينهم همي الدرجاك ورتباكنين عندك فضل السر عندك هاي بر هند جهوان نا وكي ايكا جه هندك يبلنترا الجه هندك يدي قالوا يا رسول الله وانا قلت يا قاصد خدي تلك منازل الأنبياء هذا جهة غنبرنا لا يبلغها غيرهم هما بس يوانا كسا كدي نجهتا أفان جهة قال غنبري صلى الله عليه وسلم قلت بلى يعني بلى قيدي وانجد جهتا ويري والذي نفسي بيده أو أبويك ما ينفسا من الدسويد رجال هندك ظلام آمنوا بالله إيمان بخد إيناي وصدقوا المرسلين وبوري يا پیغمبرت خدي إنا